أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. نعم يا سيدنا. نعم يا هادي يا هادي. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. الله إنهم يرونه بعيدا. ونرى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يوم تكون السماء يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم جميل. الذين هم على صلاتهم دائمون. والذين في والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والذين هم لفروجهم حافظون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فمن ابتغى وراء ذلك والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك في جنات مكرمون. الله أكبر. والذين

كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم.